الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في هذه الليلة مع باب من أبواب التوحيد، وهو الباب التاسع: من تبرك بشجر أو بشجرة أو حجر ونحوهما. من تبرك بشجر أو شجرة أو حجر ونحوهما. ومعنى هذا الباب أنه يتحدث عن حكم التبرك بالأحجار أو الأشجار أو العيون أو الأنهار أو المواقع أو الجبال أو الغيران أو القباب، كالقباب التي تبنى على القبور ونحو ذلك، فإنها تدخل في هذا الباب الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فكل من تبرك بشيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينطبق عليه هذا الباب وينطبق عليه حكم هذا الباب. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآية. هاتان الآيتان وما بعدهما وجدتا وما بعدهما بخط المصنف رحمه الله تعالى في بعض النسخ، فتكون كل الآيات المتعلقة بهذه المسألة موجودة بخط المصنف: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءكم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. هذه الآيات الكريمة تتعلق باتخاذ الأصنام والأوثان معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وقوله عز وجل: أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه الأصنام مثل اللات والعزى ومنات، هل تضر أو تنفع، وهل تدفع شرا أو تجلب خيرا، وهل تسوى بالله عز وجل، كيف تسوونها برب العالمين، كيف تسوونها برب العالمين والله خلقكم وما تعملون. وهو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن هذه المسميات التي سميتموها أنتم وآباؤكم وعبدتموها من دون الله هل تملك لكم جلب خير أم دفع ضر أم هي مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الأصنام الثلاثة مشهورة قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وهي ثلاثة أصنام، وكان بجوار وكان يحيط بالكعبة 360 صنما، منها هبل ومنها أسافة ونائلة وغيرهما. وأما اللات فإنها معبد لثقيف وهذيل بالطائف، وكانت وقيل فيها قولان، قيل إنها مأخوذة من الإله فاللات بالتخفيف بتخفيف التاء، أفرأيتم اللات مشتقة على حد زعمهم من الإله لأنهم اتخذوها آلهة من دون الله فسموها اللات اشتقاقا من لفظة الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من الإلحاد والتحريف في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر بقراءة التشديد، أفرأيتم اللات والعزى، وقد روي عن ابن عباس أن هذا اللقب أطلق على رجل كان يلت السويق للحجاج، والسويق هو خلط أو خلطة مكونة من السمن والبقل والأقط، من السمن والأقط، الأقط الذي يسمى الآن بالمضير أو يسمى بالبقل، واسمه بالعربية الأقط، وهو اللبن المجفف، وهو اللبن المجفف. ويطلق السويق أيضا على خلط السمن بالبر أو الدخن أو غيرها من الحبوب. وكانت هناك صخرة يلت عليها السويق، يعني يعجن هذه الخلطة على تلك الصخرة للحجاج المارين بها متوجهين إلى مكة، فهم يمرون بذلك الصنم ويتعبدون عندهم ثم يتوجهون إلى مكة، وذلك قبل أن يمن الله عز وجل علينا ببعثة رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه لا سيما عند ذكره، ولا تكونوا بخلاء، فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم آمين آمين آمين، قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كلاهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، فقل آمين، فقلت آمين. فأكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، فالمفرطون هم الذين يذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه، أو يذكرونه بمجرد اسمه فيقول قال محمد وجاء محمد وذهب محمد وفعل محمد كما هو في بعض المؤلفات المعاصرة. والحق أنه لا يذكر إلا مقرونا بماذا؟ بوصف الرسالة أو النبوة. ولذلك تجد الصحابة في عامة الأحاديث التي تبلغ آلافا دائما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تقتدوا به وبالصحابة الكرام في هذا الباب، فلا تذكروه بمجرد باسمه المجرد. والمفرطون هم الذين حولوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وأراجيز ما أنزل الله بها من سلطان، فقد حولوها إلى أغاني نسمعهم في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية. وكلا طرفي الأمور ذميم، فعليك يا عبد الله بالطريق الوسط، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وأفضل صلاة تقال هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولها صيغ أخرى ثابتة. وقد اختصرها الصحابة عند ذكره صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة، وهي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعهم بإحسان. أما تحويل ذلك إلى شيء من الغناء أو الترنم فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، فعلينا أن نحذر من ذلك. نعود إلى موضوع اللات. فلما مات بنوا على قبره بناء وسموا تلك الصخرة التي كان يلت عليها السويق باللات فعبدوها من دون الله. فلما فتحت مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها ونسف الصخرة وقضى عليها. وأما العزة فهي صنم لقريش بوادي نخلة بين مكة والطائف. وبعد فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي خالد بن الوليد فقطعها، وكان حولها ثلاث سمرات يعني شجرات، فقطعت تلك الشجرات ونسف أو قضى على البناء التي حولها. فلما عاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع مرة أخرى، فرجع فلما رآه السدنة لجأوا إلى الجبال وهم ينادون يا عزة يا عزة. فجاء خالد فإذا بامرأة قد نفشت شعرها تصيح وتلطم وتحثو على رأسها التراب، فعلاها خالد بالسيف وقتلها، ولعلها شيطانة. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك هي العزة. وأما منات طبعا قيل إنهم سموا العزة اشتقاقا من ماذا؟ من العزيز. وأما منات فقيل إنها مشتقة من المنان، من اسم الله المنان، وقيل سميت بذلك لكثرة ما يمنى ويراق عندها من الدماء من الذبائح. يمنى يعني يراق، لكثرة ما يراق عندها من الذبائح فسميت منات. وسواء سميت بذاك أو ذلك فالأمر كله سيان، والمقصود أنها صنم لبني هلال والأوس والخزرج في طريق المدينة مكة، في طريق المدينة إلى مكة بوادي قديد بالمشلل، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأزال معالمها وهدمها، وبذلك قضي على هذه الأصنام الثلاثة. أفرأيتم اللات والعزى؟ أخبرون عن هذه الأصنام الثلاثة، اللات ومنات، واللات والعزى ومنات، ألكم الذكر وله الأنثى؟ هنا يبين سبحانه وتعالى ما كان عليه كفار قريش وغيرهم من أنهم كانوا يتخذون لله البنات ويختارون لأنفسهم ماذا؟ البنين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، علما بأنهم ماذا؟ ينتقدون البنات ويحتقرونهن، بل ويقتلوهن وهن، بل ويقتلونهن وهن حيات والعياذ بالله، خشية العار، كما كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر. فالله تبارك وتعالى يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني بئست القسمة قسمتكم عندما اخترتم لأنفسكم البنين وجعلتم لله الإناث، بل حتى الملائكة سموهم إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلها إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك قال هنا ألكم الذكر وله الأنثى، يعني هل أنتم هل تختارون لأنفسكم ما تنتقدون أنتم أنه عار عليكم؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والعياذ بالله، مع أنه لا يجوز تفريق بين الذكر والأنثى في هذا الباب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم ميز الله الرجال بميزات لكن لا تتعلق بالتقوى، أما التقوى فلا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. قال ألكم الذكر وله الأنثى، يعني هل أنتم هل يحق لكم أن تجعلوا لله ما أنتم تتبرمون منه وتعتقدون أنه عار عليكم أن تبقوا هؤلاء البنات، ومع هذا فإنكم تجعلونها لله عز وجل فتشبهون فتختارون اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام وتجعلونها لله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا عار عليكم، تلك إذا قسمة ضيزة، يعني خاسرة، قسمة جائرة، قسمة غير عادلة، بأن تختاروا لأنفسكم البنين وتجعلون لله البنات، فهي قسمة خاسرة جائرة غير عادلة. إن هي إلا أسماء، أسماء اخترعتموها من عند أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لكم من حجة تقوم على اتخاذها أندادا من دون الله، ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لكم فيها أية حجة تستندون إليها، إنما هو العقل الفارغ والهوى المتبع والعياذ بالله. وإن يتبعون إلا الظن، مجرد الظنون الكاذبة. وما تهوى أنفسكم، والهوى في غاية الخطورة، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم الهدى بمبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف تتركون هذا الهدى وتتوجهون إلى تلك المعبودات التي سويتموها بالله رب العالمين؟ وهنا أقام الله عليهم سبحانه وتعالى في هذه الآيات 5 حجج. الحجة الأولى كونها مخلوقات، والمخلوق لا يسوى بالله سبحانه وتعالى. لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هكذا يقولون يوم القيامة، يقوله عباد الأصنام، إذ نسويكم برب العالمين. والحجة الثانية أن هذه الأصنام لا تقدر على شيء، والله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وما تعملون، فكيف تتركون من عبادة من خلقكم وتعبدون هذه الأصنام والأوثان؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والحجة الثالثة قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد اختراع اخترعتموه، ليس له أصل في ملة إبراهيم عليه السلام. والحجة الرابعة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لكم مستند في ذلك تستندون عليه. والحجة الخامسة ما هو إلا اتباع الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وهناك حجة سادسة وهو أنكم تركتم الهدى الذي جاءكم من عند الله واتبعتم الظن واتباع الهوى، وكل هذه حجج واهية، وقد أقام الله عليكم الحجج القاطعة، فبأي كتاب أم بأية سنة تتخذون هذه الأصنام الواهية؟ ما بقي نؤجله إن شاء الله إلى درس الغد، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة أحسن الله. فضل الآن تلقى الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أشكل علي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن اللات ومناه والعزى. يقول: يا شيخ، في أزمنتنا هذه وقبلها من الأزمنة الإسلامية فيه كثير من المسميات، هل للحكم واحد أم كون المعبودات المتأخرة أولياء وأصفياء لله تعالى يختلف الحكم؟ هذه المسميات ذكرها الله أمثالا، مجرد تمثيل بما كان يعبد من دون الله. وكانت تحيط بالكعبة كما قلت لكم 360 صنما، كلها تعبد من دون الله، منها هبل ومنها أساف ومنها نائلة ومنها ما جاء به عمرو ابن لحي الخزاعي الذي جاء بهذه المسميات وأعاد لهم حتى المسميات التي كانت من عهد قوم نوح، وهي ماذا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. ولذلك يسمون قريش منهم من اسمه عبد يغوث، وعبد يعوق وعبد أسافة وعبد نائلة وعبد العزة وعبد مناف وهكذا. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها الله هي مجرد أمثلة لما يعبد من دون الله، وإلا فكل ما يعبد من دون الله أو يذبح له أو ينذر له أو يستغاث به أو يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان حجرا أو شجرا أو مدرا أو إنسانا أو حيوانا أو أي مخلوق من دون الله، تنطبق عليه هذه الحال. ومن ذلك ما أشار إليه السائل وفقه الله وجزاه الله خير على طرح هذا السؤال المفيد، من بناء القباب على القبور واتخاذ الأولياء معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. فإنك لو ذهبت إلى أي بلد، إلى أي بلد غير هذه البلاد المملكة العربية السعودية، تجد في كل قرية وفي كل مدينة قبة تعبد من دون الله، يحج إليها كما يحج إلى الكعبة، يطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينذر لها كما ينذر لله، ويذبح لها كما يذبح لله، ويستغاث بأهلها عند الشدائد. وسنقرأ كلاما غدا إن شاء الله لأبي شامه للطرطوشي يصف ما حدث في العصور المتأخرة، وهذا في عهده في القرن الرابع والخامس، فكيف بما هو موجود الآن؟ كيف بما هو موجود الآن؟ بنوا قبابا على القبور وعبدوها من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويقولون اشل الله يا فلان، أغيثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. وحتى هنا يعني قبل سنين كانوا يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أغلق ولله الحمد ذلك الممر الذي كانوا يطوفون منه، وهو محرم حتى لو كان حتى الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر غيره من الرسل أو الأنبياء أو التعلق بالملائكة أو عباد الله الصالحين، هذا كله شرك بالله. لا فرق والله بين من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو الملك وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل، ليس هناك فرق، إذ الكل شرك بالله سبحانه وتعالى. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم أو كما هي القاعدة الأصولية المعروفة. فكل، ولذلك قول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ويقول ابن القيم كما تقدم لنا: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل هؤلاء طواغيت، طواغيت بالنسبة لعابدهم، أما بالنسبة للمعبود فقد يكون مظلوما لا يرضى بذلك. الآن لو أن إنسان يقول أغثني يا رسول الله، هذا شرك أكبر، لكن هل النبي يرضى بذلك؟ صلى الله عليه وسلم حاشاه ذلك. لو قال أغثني يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، يا عثمان، يا علي، يا حسين إلى آخره، هل هم يقرون ذلك؟ كذلك على سبيل المثال مما يعبد من الأوثان التي تعبد من دون الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، لكن هو لا ذنب له لأنه بريء مما يعمل عنده، فهو من الأولياء الصالحين المعروفين بالتقى والصلاح، ويحارب هذه الأمور كما في كتابه الغنية. لكن جاء الناس بعد ذلك فبنوا عليه قبة فعبدوه من دون الله. وكذلك كل ما يعبد من دون الله أو يذبح له أو ينذر له أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم يعني عبادتهم سواء، سواء ذبح لهم أو نذر لهم أو أقسم بهم أو تعلق بهم أو استغاث بهم، فهذا كله شرك بالله لا يقبل الله من صاحبه ماذا؟ صرفا ولا عدلا. نعم. سائل الكريم يقول، سؤال خارج الدرس أحسن الله إليكم. نعم. يذكر السائل الكريم وفقه الله أنه نظرا يقول لوجوب إعفاف نفسه وكونه مواطن ومتزوج، يقول اضطررت يا شيخ إلى الذهاب إلى إحدى الدول الإسلامية والزواج منها، ثم يذكر بأنه كان يتحفظ من الولد لعجل الأنظمة حتى حملت زوجته، يقول والآن في شهرها الثاني أو الثالث، ما المخرج من هذه الورطة؟ أولا حفظك الله وفقنا الله وإياكم، لا يجوز التحايل على الأنظمة، وعلى من أراد الزواج من الخارج أن يقدم فيه على القنوات الرسمية ويحصل على الإذن إذا اقتنع المسؤولون بظرفه الذي يشرحه أو عذره. فلا أرى، أرى أنك مخطئ في هذا وأنك ظالم لنفسك، ولا يجوز لك ذلك أبدا. أما الآن فأنا لا أملك لك حلا، ولا يجوز إسقاط الحمل أبدا بحال من الأحوال، يجوز إسقاطه في حالتين: في حالة مرض الزوجة مرضا يخشى عليها أن تموت بسبب الحمل، في حالة واحدة فقط، في حال مرض الزوجة وينبغي أن يكون إسقاط قبل 40، يعني إذا مرضت مرضا يخشى عليها قبل 40 يوما. إيه نعم، قبل 40 يوما، هذا الذي نص عليه العلماء، هناك من يرى أنه قبل 4 أشهر قبل نفخ الروح، لكن الصحيح قبل 40 يوما. الآن والله أنا أقول عالج نفسك، قدم عذرك للمسؤولين وفقهم الله، ولعلهم إن شاء الله يقتنعون بعذرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، ما الفرق بين الأوثان والأصنام وعباد الله الصالحين؟ الوثن ما الصنم ما عبد ما نحت على صورة وعبد من دون الله، والوثن كل ما عبد من دون الله، فهو يسمى وثنا بالنسبة لعابده، بالنسبة لعابده. أما الأولياء الصالحون فمن عبدهم فهو عابد لوثن، لكن هم ليسوا أوثانا، هم ليسوا أوثانا كمن يعبد الرسل أو الأنبياء أو الملائكة أو الصالحون أو الصالحين. فهؤلاء سوف يسألون كما يقع كما عن هؤلاء، هل رضوا بعبادتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، كما يتبرأ من عيسى عليه السلام وأمه من عبدهم. وإذ قال ربك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذن عيسى بريء ممن يعبده، ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء ممن يقول الشفاعة يا رسول الله، وبريء ممن يقول أغثني يا رسول الله، وبريء ممن يقول ممن يذبح لرسول الله أو ينذر له أو يستغيث به أو يدعوه من دون الله أو نحو ذلك. فإذن علينا، هناك منظر أو مسموع يعني محزن وللأسف جاءت امرأة لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين دين الله به أن زيارة النساء القبور محرمة بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء، ولا الخلاف في هذه المسألة غير معتبر، وإنما ينظر إلى ما دل عليه الدليل. المهم جاءت امرأة يسمعها أحد الإخوة من الهيئة، أخبرني أحد الإخوة من الهيئة أنه سمع هذه المرأة وهي تقول يا رسول الله أختي فلانة تريد أن تأتي إليك، لكن هي ما تستطيع نظرا لأولادها الذين هي مشغولة بهم في الامتحانات، وتطلب منك أن تنجح أولادها وأن تزوج بناتها وأن وأن وأن إلى آخره مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فالنبي سيتبرأ ممن يقول هذا الكلام، براءة عيسى عليه السلام من النصارى. فعلينا أن نحذر إخوتي وأحبتي في الله من هذه الخرافات والبدع، ولعل ما تبقى نؤجله إن شاء الله إلى درس الغد، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.